لخده من قبلكم وموعظة للمتقين. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا الزجاجة كأن

يداه Ha ha ha!